بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فعزلك في أي كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن وإن الفجار لفي جحيم يصلون يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما الفاتحة.